بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نأخذ فصل الفرق بين التفسير والتأويل من مقدمة الراغب الأصفهاني، ثم ننتقل إن شاء الله إلى تفسير الطبري. تفضل الشيخ عبد الله. السلام الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الراغب رحمه الله تعالى: فصل في الفرق بين التفسير والتأويل. الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، ولكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول، ومنه قيل لما ينبئ عنه البول تفسرة وتسمى بها قارورة الماء، وجعل السفر لإبراز الأعيان للأبصار، فقيل سفرت المرأة عن وجهها وأسفر الصبح وسفرت البيت إذا كنسته. نعم، قوله رحمه الله تعالى في الفسر والسفر قال يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، هذه أدق عبارة ممن زعم أن الفسر مقلوب السفر، يعني كأنه جعل أصل مادة فسر سفر وحصل فيها قلب، وإنما الصواب ما ذكره هنا أن لكل لفظة معناها المستقل، هذا هو الأصل، ولا يدعى الأصل ثم القلب إلا يعني بدليل. وبما أن العرب استخدمت الفسر لمعنى والسفر لمعنى مستقل، فإن هذا يدل على أن كل لفظة لها اشتقاقها الخاص، وإن اتفقتا في معنى كلي مشترك، فاتفاقهما في معنى مشترك لا يدل على أن أحدهما مشتق من الآخر، وهذه قاعدة في الألفاظ عموما، يعني قاعدة في الألفاظ عموما. وهذه القاعدة التي ذكرها الراغب مبنية على تقلبات الكلمة في لغة العرب، وهناك خلاف بين العلماء هل اللغة ثنائية أو ثلاثية، وعلى من رأى أنها ثلاثية فيكون عندنا مادة فسر وفرس وسفر وسرف ورفس ورسف، فما هو المستخدم وما هو المهمل عند العرب هكذا استخدم أو انطلق الخليل رحمه الله تعالى في بناء المعجم العربي في كتاب العين، انطلق من هذه ثم بدأ ينظر في المستعمل والمهمل عند العرب، وفي المستعمل بين المعاني الواردة عند العرب في هذه المستعملات. وهناك أيضا مما لاحظه بعض علماء اللغة مثل بجني أن بعض هذه التقلبات، يعني بعض هذه الكلمات تشترك في معنى كلي واحد، فهذا كله الآن داخل أو إطار داخل إطار المعجم العربي، لكن تقلبات هذه الكلمات واتفاقها في معنى كلي لا يعني أن أحدها أصل والثاني فرع، وإنما كل واحدة أصل في ترتيبها الواردة فيها، ونقول قد تتقارب معانيها بسبب تقارب ألفاظها، قد تتقارب معانيها بسبب تقارب ألفاظها مثل ما عندنا هنا. والفسر كما قال لإظهار المعنى المعقول، ومعنى ذلك أنه يغلب استخدام مادة فسر لإظهار المعاني، تقول فسرت الكلام وفسرت القرآن، هذا من باب إظهار المعاني. وأيضا استخدم لما ينبئ عنه البول، وهذا ليس من إظهار المعاني وإنما هو محسوس أو مادي، وسميت القارورة التي تستخدم تفسرة، لماذا؟ لأنها تفسر أي تبين نوع العلة أو الداء الذي في المريض، فهم كانوا مثل ما نسميه نحن الآن بالتحليل، يعني تحليل البول أكرمكم الله، هي نفس الفكرة، لكن في القديم لم يكن عندهم مثل الأدوات التي عندنا، فإذا كانوا يستخدمون طريقة في أنهم يضعون البول في قارورة ثم الطبيب يتابع هذا البول على فترات حتى يستنبط أو يستخرج الداء الذي في الإنسان، فإذا القارورة هذه تستخدم سمى تفسرة لأنها تفسر عن الداء الذي في المريض، فإذا هذه مرتبطة بالمحسوسات، لكن كما قلت قبل قليل أنها تغلب أو غلبت مادة فسر في المعقولات، وعكسها سفر في إبراز الأعيان، وهذا أيضا أغلبي، أيضا أغلبي. ومنه قولهم سفرت المرأة عن وجهها، وأسفر الصبح وسفرت البيت إذا كنسته. الآن هل نقول سفرت الذراع أو سفرت عن ذراعي أو فسرت عن ذراعي؟ إنما نقول فسرت عن ذراعي، والفسر عن الذراع معقول أو محسوس؟ محسوس، يعني الفسر عن ذراع محسوس. أيضا قد يستخدم السفر أحيانا في المعقولات لكنه قليل. إذن المقصود من هذا أن هذه المادة تدور حول الإظهار والبيان بالمقلوب، يعني سفر وفسر في النهاية يتجتمع في معنى كلي وهو الإظهار والبيان. نعم شيخ عبد الله، صلى الله عليكم. والتأويل من آل يؤول إذا رجع، والتفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني كتأويل الرؤيا، والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها، والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل أكثره في الجمل. طبعا لاحظوا كل هذا الكلام مبني على تصور ما التأويل وما التفسير، ولهذا من يقرأ كلام الراغب دون أن يكون عنده خلفية عن مشكلة التأويل والتفسير أو مشكلة التأويل كمصطلح يصعب عليه أن يفهم ماذا يريد الراغب بسبب عدم وجود التصور. وهذه من باب الفائدة، يعني من باب الفائدة في من أراد أن يؤلف، من عيوب التأليف أن المؤلف يكتب ما في ذهنه على أنه معقول عند غيره، فيحصل ماذا؟ يحصل عدم بيان لما يريده، ليس لقصور الفكرة في ذهنه وإنما قصرت العبارة عما يريد ظنا منه أن غيره يفهم ما يريد. فإذا وقع مثل هذا فهو يعتبر من عيوب التأليف، يعتبر من عيوب التأليف فينتبه له. يعني من أراد أن يؤلف يبين، يعني من أراد أن يؤلف يبين. الراغب هنا رحمه الله تعالى لما يقول والتأويل من آل يؤول إذا رجع، والتفسير أعم من التأويل، على أي معنى التفسير أعم من التأويل؟ كيف يكون التفسير أعم من التأويل؟ يعني الآن كانه جعل التفسير أغلب من التأويل. ما هو النظر الذي نظره؟ قال أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في المعاني، فإذا سيكون من هذا الباب إيش؟ أعم، يعني أكثر. ثم بعد ذلك قال والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلهية، يعني لفظة التأويل تستخدم مع الكتب الإلهية، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها. هذا أيضا الآن أيهم سيكون أعم، التأويل أو التفسير؟ أيضا التفسير، والتفسير أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ، والتأويل يستعمل أكثره في الجمل. فإذا كل هذه التفريقات التي ذكرها هي تفريقات اصطلاحية بين التفسير والتأويل، بين التفسير والتأويل. وكما قلت هي في النهاية مبنية على ما هو التفسير عنده وما هو التأويل، وسيأتي بعد قليل. نعم. فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ نحو البحيرة والسائبة والوصيلة، أو في وجيز يبين ويشرح كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإما في كلام مضمن بقصة لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها نحو قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. نعم. الآن لاحظوا أنه قال فالتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ مثل البحيرة التي قطعت أو شقت أذنها. طيب الآن البحيرة كما ذكرها الآن والسائبة التي سيبت، هذه الآن جعلها من باب التفسير، وكذلك جعلها في وجيز يشرح مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو في كلام مضمن قصة وهو مثل قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. فهنا نحن نحتاج مع معرفة مراد بالنسيء كمفردة إلى معرفة قصة الآية لتكتمل عندنا أو يكتمل عندنا فهم المعنى وتفسيره. فإذا عرفنا أن النسيء المراد هنا هو تأخير الأشهر الحرم، بمعنى أن العرب كانوا إذا جاءوا إلى الموسم يقوم أحد وجهاء العرب من أمراء قبائل العرب المعروفين ذوي الجاه، وكانوا هم كما تعلمون أصحاب غزو وأصحاب حرب، فكان يجتمع عندهم شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة أشهر حرم لا يجوز فيها القتال. فيأتي هذا الأمير من أمراء القبائل ويقف في الموسم، لأن الموسم يجتمع فيه جميع القبائل أو مندوبين من القبائل على الأقل، ثم يذكر شرفه وشرف قومه، ثم يقول فإني قد نسأت شهر الله المحرم إلى صفر. معنى ذلك أنه كأنهم الآن ماذا فعلوا؟ بدلوا، جعلوا محرم صفر وصفر محرم. فهذا المراد بالنسي، فجعله الله سبحانه وتعالى زيادة في الكفر، لأن من شريعة الله في جميع الأديان السماوية أن هذه الأشهر حرم منذ أن خلق الله السماوات والأرض جعلها حرم. فهذا تبديل لشرع الله سبحانه وتعالى المتفق فيه بين جميع الشرائع. فإذا لا نستطيع أن نفهم معنى الآية لمعرفة القصة، أو كذلك ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وليس البر، فإن المراد منها أو قصتها أن بعض العرب ومنهم الأنصار كانوا إذا أحرموا لم وأرادوا أن يأتوا إلى بيوتهم، سواء قبل أن يذهبوا من بيوتهم يعني من مدينتهم، أو إذا رجعوا بعد الحج لا يدخلون البيت من بابه وإنما يدخلونه من ظهره. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا ليس من البر، وأتوا البيوت من أبوابها، فأبطل هذه الشريعة التي كانت عندهم. فأيضا لا يمكن نفهم هذا الكلام الموجز إلا بمعرفة قصته. لكن سؤال الآن، لو قلنا ما تأويل قوله تعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هل يختلف عن قولنا ما تفسير هذه الآية؟ يختلف المعنى أو يتفقان؟ واضح الآن الفكرة؟ لو سألتكم ما تأويل قوله البحيرة السائبة، أو قلت ما تفسير قوله البحيرة السائبة، هل هناك مشكلة في التعبيرين؟ إذن يلتئمان أو يتفقان على معنى واحد. يعني فإذن الآن نلاحظ أن الاصطلاح الذي ذكره الآن الراغب اصطلاح أشبه ما نقول بأنه اصطلاح خاص، اصطلاح خاص يعني هو ذكره، لكن لا يلزم من هذا الاصطلاح الخاص أن يكون هو الاصطلاح الموافق للغة والاستعمال القرآن كما سيأتي بعد قليل. نعم، سنلخص إن شاء الله في النهاية الفكرة هذه بإذن الله. نعم. وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا، نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة، والإيمان المستعمل في التصديق المطلق تارة وفي تصديق دين الحق تارة، وإما في لفظ مشترك بين معاني مختلفة، نحو لفظة وجد المستعملة في الجدة والوجد والوجود. طيب، نلاحظ هنا في التأويل كأنه يشير إلى أن عندنا مجموعة من الألفاظ تستخدم أكثر من استخدام، فصرفها للاستخدام المناسب لها يسميه ماذا؟ تأويل، يعني يسميه تأويلا. نفس المسألة لو عكسناها وقلنا ما تفسير الكفر في قوله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، هل يختلف عن قولنا ما تأويل الكفر؟ هو في النهاية واحد، يعني إذن هو في النهاية واحد، وكذلك قس عليه مادة وجد التي ذكرها. طيب، فإذا نلاحظ الآن ما زلنا الآن أمام مصطلح خاص ينشئه الراغب رحمه الله تعالى لإبراز الفرق بين التأويل والتفسير، مع أنه ليس هناك إلى الآن ليس هناك فرق دقيق، لأن نستطيع أن نقول ما تفسير كذا ما تأويل كذا. قبل أن ندخل في أنواع التأويل التي سأذكرها الآن، نرجع الآن إلى لغة العرب، وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض المصطلحات عند العلماء خصوصا لما دخل علم الكلام، ويعني ما له علاقة بعلم الكلام سواء من علم الفلسفة والمنطقة وغيرها، هذه العلوم التي دخلت أثرت على فهم لغة العرب في حال تركيب هذه المصطلحات. بمعنى أن التأويل الآن كما لاحظنا عند الراغب هي محاولة منه للتفريق بينه وبين التفسير، مع أننا لم نجد هذا التفريق واضحا. فإذا رجعنا إلى لغة العرب ورجعنا إلى نقلة اللغة سنجد أنهم يقولون التأويل والتفسير بمعنى. ما معنى التأويل والتفسير بمعنى؟ يعني التأويل يأتي بمعنى التفسير. وأيضا نجد أن التأويل ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ومنه الإيالة وغيرها، يعني معنى مادة آلة بمعنى آلة إلى كذا، آلة إلى كذا. فإذا التأويل فيه معنيان، إما أن يراد به التفسير فيكون مرادفا في هذه للتفسير، وإما أن يراد به ما تؤول إليه حقيقة الشيء. هذا هو المعنى الصحيح للتأويل، وما عداه فهي مصطلحات خاصة عند المصطلح عليها، سواء كان فردا مثل ما ذكرنا عن الراغب الآن، أو كان جماعة، سواء كان فردا أو كان جماعة. فمثلا الماتريدي أبو منصور ماتريدي في كتابه التفسير ذكر أن التفسير ما يقطع بأنه مراد لله سبحانه وتعالى، وأما التأويل فإنه ما يحتمل أكثر من معنى، لا يمكن القطع بأن مراد الله فيه كذا. الآن لو تأملنا كلام أبي منصور رحمه الله تعالى، هل كلام أبي منصور الآن مبني على اللغة أو مبني على مسألة ذهنية عنده هو؟ ننظر الآن إلى التعامل. إذا جئنا إلى قوله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم بمن؟ باليهود، والضالين بالنصارى. الآن هذا التفسير الآن نقطع بأن المراد به المغضوب عليهم اليهود، والضالين ماذا؟ النصارى. عند أبي منصور يسمي هذا النوع ماذا؟ تفسير أو تأويل؟ سميه تفسيرا. إذا جئنا إلى قوله فلا أقسم بالخنس، وجدنا أنها تحتمل أن يكون مراد بها النجوم والكواكب، أو أن يكون مراد بها بقر الوحش والضباء. هذا بناء على فهم أبي منصور ما تريدي، تأويل أو تفسير؟ تأويل. لكن هل يمنع أن نقول في الأول أول النبي صلى الله عليه وسلم قوله غير مغضوب عليهم بأنهم اليهود؟ وهل يمنع أن نقول في الثاني فسر ابن مسعود الخنس بأنها النجوم؟ لا يمنع. إذن هذا إذن صار مصطلحا خاصا. فإذن هذا تحكم في المصطلحات، تحكم في المصطلحات يحاكم فيه الإنسان إلى المصطلح الذي اصطلح عليه، لكن لا يلزم به إيش؟ غيره. لا يلزم بغيره ما دام غير مبني على لغة العرب أو لغة الشرع. ما دام غير مبني على لغة العرب أو لغة الشرع فالتحكم في المصطلحات، فيحتكم في المصطلحات إلى مصطلحها. أيضا نلاحظ ونحن نتكلم عن هذا، هل معنى ذلك حينما نقول أننا نحتكم إلى مصطلحه، هل يعني ذلك أننا لا ننتقد المصطلح؟ يأتينا واحد يقول لا مشاحة في المصطلحات، ما هو العبارة مواردة كثيرة، يقول لا مشاحة في الاصطلاح. نقول هذه العبارة عبارة قاتلة للعلم وليست صوابا مطلقا. لا عبارة لا مشاحة في الاصطلاح متى؟ إذا لم يكن هناك أثر علمي أو عملي في المصطلح. لكن إذا كان هناك أثر علمي أو عملي فسيكون في مشاحة في الاصطلاح، وإلا لماذا يتنازع العلماء في كثير من المصطلحات؟ لو كنا سنحمل لا مشاحة في الاصطلاح لوجدنا مثلا خلاف الأصوليين من الأحناف والشافعية مثلا، يعني طريقة الأحناف طريقة الشافعية يختلفون في بعض المصطلحات في الفرض مثلا والواجب. يمكن يأتي واحد يقول لا مشاحة في الاصطلاح، يقبل أهل الأصول هذا؟ لن يقبلوه، لأنه يؤثر على الأحكام، يعني يؤثر على الأحكام. أو يأتي واحد يقول والله لا مشاحة في الاصطلاح، سنة أو سنة مؤكدة أو مباح، لا مشاحة في الاصطلاح، أنا أسميها كل مباح، ما يقبل هذا. إذن عبارة لا مشاحة في الاصطلاح ليست على إطلاقها، وإنما تقبل فيما لو لم يكن هناك أثر علمي أو عملي. هنا الآن عندنا آثار علمية مترتبة على هذه المصطلحات، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى تحريرها، نحتاج إلى تحريرها لنعرف ما هو الصواب من هذه الأقوال. طبعا المصطلح الذي اشتهر للتأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الراجح إلى المرجوح لقرينة، يعني هذا المعنى الذي اشتهر وساد، هذا أيضا هو في حقيقته اصطلاح وتوارد عليه كثير من العلماء، لكن يبقى أنه يستخدم في دائرته، وكما قلنا يتحاكم إليه في دائرته، لكن لا يحكم على لغة العرب ولا على لغة الشارع. ولهذا أخطأ بعض العلماء المتأخرين حينما أراد أن يفسر قوله وما يعلم تأويله إلا الله، فسرها بالمصطلح الحادث هذا، يعني جعل معنى التأويل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة. فإذا هنا الآن نعترض وننبه على وقوع الخلل. أيضا في هذا المصطلح نفسه المتأخر هو في حقيقته لا يخرج عن أن يكون نوعا من التفسير، لا يخرج عن أن يكون نوعا من التفسير، بمعنى أننا إذا تأملناه على الحقيقة، إذا تأملناه على الحقيقة فإننا سنجد أنه في النهاية يؤول إلى التفسير. فمثلا لنأخذ مثال في هذا، يعني مما يذكر في قوله وآتينا ثمود الناقة مبصرة، هم يقولون، يعني من يرى بهذا يقول مبصرة يفهم من ظاهرها أن المراد بها ماذا؟ أن الناقة منسوب إليها الإبصار، يعني ناقة تبصر، ولكن هذا المعنى ليس هو المراد، وإنما أنها آية، يعني آية مبصرة. فهذا الآن في النهاية هو تفسير أو ليس بتفسير؟ هو تفسير. كنا نسميه تأويل أي تقديم معنى راجع على مرجوح، هذا تحكم في المصطلح، وإلا في النهاية هو يؤول إلى معنى التفسير، هو يؤول إلى معنى التفسير. ولو تأملت كل ما قيل فيه هذا المعنى فإنه في النهاية يؤول إلى التفسير. صحيح أنه استخدم في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، وهي في النهاية نتيجتها هي تفسير هذه الصفات الإلهية، سواء وافقنا على هذا التفسير أو لم نوافق. المسألة ليست الآن مسألة هل نوافق أو لا نوافق، لكن كلام أن جعل التأويل بهذا المصطلح ليس أمرا مستقلا، لأنه في الحقيقة يرجع إلى معنى التفسير، يرجع إلى معنى التفسير. فإن صح ما يسمى بأنه تأويل فإننا نقبله لأنه تفسير، وإن لم يصح فإننا نرفضه، ليس لأنه سمي تأويلا ولكن لمشكلة في صرف اللفظ عن ظاهره، وأن القرينة لا تساعد على ذلك. هذا أيضا مما ينتبه له في نقاش مصطلح التأويل، طبعا في مسائل أخرى كثيرة، لكن أحببت فقط أن ألمح إلى المشكلة التي تقع. إذن عندنا الآن باختصار عندنا ثلاث مصطلحات: أن يأتي التأويل ويراد به التفسير، وهذا ثابت في اللغة وفي القرآن، أن يأتي التأويل ويراد به ما تأول إليه حقيقة الشيء، وهذا الأغلب في استخدام القرآن، واصطلح المتأخرون على أن التأويل صرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لقرينة، وهذا كما قلنا إن صح وقوع هذا الصرف فهو في النهاية تفسير، وإن لم يصح فإنه يعتبر من التأويل المستنكر الذي سيذكره الراغب سيذكره بعد قليل. نعم شيخ. والتأويل نوعان: مستكره ومنقاد. المستكره ما يستبشع إذا سبر بالحجة ويستقبح بالتدليسات المزخرفة، وذلك على أربعة أضرب: الأول أن يكون لفظ عام فيخصص في بعض ما يدخل تحته، نحو قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، حمله بعض الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط. لاحظوا الآن ما المشكلة الآن في هذا التفسير أو في هذا التأويل؟ هو قصر اللفظ العام على شخص بعينه، إن قصر اللفظ العام على شخص بعينه، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام أنه لا يقول به أحد من علماء المسلمين، أن يقصر اللفظ على شخص ولا يدخل معه أحد في اللفظ العام، لا يقول به أحد من المسلمين من علماء المسلمين. فإذا هذا الآن يعتبر تأويل مستبشع، وهو في النهاية تفسير، يعني في حقيقته يرجع إلى معنى التفسير. نعم. والثاني أن يلفق بين اثنين، نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة، محتجا بقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقد قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، فدل بقوله إلا أمم أمثالكم أنهم مكلفون كما نحن مكلفون. الثالث: ما استعين فيه بخبر مزور أو كالمزور، كقوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، قال بعضهم: عني به الجارحة، مستدلا بحديث موضوع. نعم، طبعا هذا كما تعلمون في إشكال يعني من جهتين. طبعا الجهة الأولى في كونه ادعى أن هذا جارحة، ونعلم أنه لا يجوز إطلاق هذا اللفظ على أوصاف الله سبحانه وتعالى، لأن أصل في أوصاف الله أنها سماعية فيتوقف فيها على السمع فيوصف بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. الثانية كون ادعى أنه حديث موضوع، ونحن نعلم أن الحديث عند البخاري وغيره وهو حديث صحيح، يكشف ربنا عن ساقه فليس بمزور. ولهذا نقول في قوله يوم يكشف عن ساق، إن كان المراد به كشف ساق الرب سبحانه وتعالى فقد ثبت ذلك بالحديث الصحيح، إن كان المراد به، لأن هذه الآية باب الفائدة ننتبه لها، هذه الآية نزلت في سورة مكية، وأيضا جاء فيها له الساق منكرا، وهذا الذي دعا ابن عباس وتلاميذه إلى أن يفسروا الساق هنا بأن ساق القيامة، يعني تكشف القيامة عن هول وكرب، وكان يقرأها يوم تكشف عن ساق، وهذا مما تتوافق فيه القراءة مع التفسير يوم تكشف عن ساق. فعموما قراءة تكشف عن ساق أو يكشف عن ساق وفسرها بها التفسير فتفسيره ليس تأويلا كما يظن بعض المتأخرين، ليس تأويلا. لماذا؟ لأنه لو كان يوم يكشف ربنا عن ساقه ثم يقول بهذا القول الذي ذكروه لقلنا هنا أول، ولكن اللفظة في ساق جاءت نكرة ومحتملة لأن تكون مرادا بها ساق الرب أو يكون مرادا بها مطلق الساق الذي يحمل على ساق القيامة أو غيره. فهذه إذن الآية يمكن أن تكون من آيات الصفات على قول، ويمكن لا تكون من آيات الصفات، فالمنازعة فيها هنا عند المتأخرين أو ادعاء بعض المتأولة أن ابن عباس أول، نقول له أخطأت الفهم، لأنه يلزم من قولك أن ابن عباس فهم أن الساق هنا ساق الرب ثم أوله، ولم يذكر هذا إطلاقا، وإنما هو مباشرة يذهب إلى أن المراد بها القيامة، وقراءته تدل على ذلك، لأنه عنده يوم تكشف عن ساق، تكشف القيامة عن هول وكرب. أما ما رواه البخاري وغيره فهو صريح لا يحتمل التأويل، قال يكشف ربنا عن ساقه فنسب الساق إليه بخلاف يوم يكشف عن ساق. وأيضا الحديث في قول يوم يكشف ربنا عن ساقه مورده مورد مدني وليس مكيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا ذكر أن المنافقين يكونون في عرصات يوم القيامة مع المؤمنين، والكفار يكونون في النار، لأنه يذهب كل مع إلهي ثم يتجلى سبحانه وتعالى لهم في هذه في عرصات القيامة، فيسجد من كان يسجد لله، ويبقى يعني ويبقى المنافق ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، طبقا بمعنى أنه قطعة واحدة لا يستطيع أن يسجد. فهذا الآن الحديث لو تأملنا كأنه يشير إلى أمر أو إلى نوع من السجود غير السجود الذي ذكر في الآية، ومعنى ذلك أن لو قلنا إن الساق مدلول عليها بالحديث صراحة والآية ليس لها علاقة بساق الرب بناء على الخلاف الوارد فليس هناك إشكال، ولنا في ذلك سلف اللي هو ابن عباس وتلاميذ ابن عباس ذهبوا إلى أنها تكشف القيامة عن ساق، فإذا نثبت الساق بالحديث النبوي الصريح ونجعل هذه الآية محتملة، وهذا هو الواقع، لأن إذا رجعنا إلى تفسير العلماء المتقدمين سنجد أن بعضهم حمل الآية على ساق الرب وبعضهم حمل الآية على أن المراد بها القيامة تكشف عن هول وكرب، فما دام هذا الخلاف واقع في تفسير الآية فالآية محتملة، ولكن الحديث النبوي ماذا؟ صريح، يعني الحديث النبوي صريح في إثبات الساق بلا ريب. وهذه قاعدة عامة تنتبه لها، ليس في هذا فقط، أن بعض الآيات التي وقع فيها خلاف في احتمال أن تكون من آيات الصفات عندنا أحاديث تكون فيها إيش؟ صريحة جدا لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل. واضح هذه؟ مثلا تجري بأعيننا وغيرها، لو احتملت هذه التأويل فعندنا أحاديث صريحة في ثبوت العين لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل. ولهذا السنة والقرآن صنوان في الاستدلال. نعم شيخ، حتى لو بلغه ما في إشكال، حتى لو بلغه وفسر بهذا التفسير ما في إشكال. نعم. والرابع أن يستعان به باستعارات واشتقاقات بعيدة، كما قاله بعض الناس في البقر: إنه إنسان يبقر عن أسرار العلوم. وفي الهدهد: إنه إنسان موصوف بجودة البحث والتنقير. فالأول أكثر ما يروج على المتفقهة الذين لم يقووا في معرفة الخاص والعام، والثاني على المتكلم الذي لم يقوى في معرفة شرائط النظم. أحسن الله إليكم. والثاني على المتكلم الذي لم يقوى على معرفة شرائط النظم، والثالث على صاحب الحديث الذي لم يتهذب في شرائط قبول الأخبار، والرابع على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات. والمنقاد من التأويل ما لا يعرض فيه البشاعة المتقدمة، وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في العلم لإحدى جهات ثلاث: إما لاشتراك في اللفظ نحو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، هل هو من بصر العين أو من بصر القلب، أو لأمر راجع إلى النظم نحو قوله: وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، هل هذا الاستثناء مقصور على المعطوف أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معا، وإما لغموض المعنى ووجازة اللفظ نحو قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها أن ينظر، فإن كان ما ورد فيه ذلك أمرا أو نهيا عقليا فزع في كشفه إلى الأدلة العقلية، فقد حث تعالى على ذلك في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وإن كان أمرا شرعيا فزع في كشفه إلى آية محكمة أو سنة مبينة، وإن كان من الأخبار الاعتقادية فزع فيه إلى الحجج العقلية، وإن كان من الأخبار الاعتبارية فزع فيه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة في القصص. نعم، كما تلاحظون ورتب على الأنواع الأربعة ذكرها ما بعدها من يروج عليه ذلك، ثم أيضا رتب عليها الوجوه التي يعتبر بها تحقيق أمثالها. ونحن نقول في هذا كل ما ذكره يفزع فيه إلى الشرع والعقل معا، إن التقسيم ذكره ليس تقسيما سديدا في أن هذه يفزع فيها إلى الأمور العقلية وهذه يفزع فيها الأمور الشرعية، ليس بالصواب، خصوصا ما ذكره في أخبار الاعتقاد أنه يفزع فيها إلى الحجج العقلية. فتفاصيل العقائد لا يمكن أن تعلم بالحجج العقلية، وإنما تعلم بالشرع، يعني تفاصيل العقائد. فما دام تفاصيل العقائد لا تعلم إلا بالشرع، فكيف يكون العقل حجة على الشرع وهو لا يستطيع أن يصل إليها إلا من خلال الشرع؟ فإذا نقول في جميع ما ذكره الصواب أن يقال أنه يفزع في حال الخلاف مثل هذه إلى الشرع ثم العقل. وعندنا أيضا قضية فقط من باب الاستطراد ننتبه لها في قضية الشرع والعقل، لأنه قد يقع فيه أحيانا لبس على طالب العلم حينما نقول الشرع والعقل. الشرع حينما نقول اتباع الشرع، ليس اتباع الشرع منزوعا من العقل، بمعنى حينما أقول أنا متبع للشرع لا يفهم من ذلك أنني أتبع الشرع بلا عقل، هذا لا يمكن، بمعنى أني لا أتبع الشرع إلا بماذا؟ إلا بعقل. لا أتبع الشرع إلا بعقل. بعض المتكلمين، بعض المتكلمين مثل ما ذكره الآن الراغب حينما تكلم على علماء الحديث أو غيرهم، يظن أن المحدثين مثل الإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء ليس عندهم عقل يعتمدون عليه في فهم النصوص الاعتقادية، وليس بصحيح، ليس بصحيح. التزامهم بظاهر النصوص هو نوع من ماذا؟ من العقل، فلماذا تأويلك يكون عقلا والتزامي بظاهر النص لا يكون عقلا؟ يعني لماذا جعلت العقل معك ونفيته عني؟ فإذا هذه مسألة أيضا يعني مهم جدا أن ينتاب لها وتتأمل. وقد قلت لكم سابقا أننا نحن أحيانا نطلق المدرسة العقلية وهذه الألفاظ، أو أن المعتزلة يعتمدون على العقل، ولا ننتبه إلى تحديد أو تدقيق ما هو العقل الذي الباطل وما هو العقل الصواب. يعني العقل عقلان، هناك عقل باطل وهو الذي ينعى عليه على المعتزلة وغيرهم، وهناك عقل متبع للشرع وهذا الذي يطلب ويحمد. فإذا العقل من حيث هو ليس مذمة، فلما نقول مدرسة العقلية قد يفهم السامع أننا نذم العقل، هذا ليس بصحيح، إنما نذم نوعا من العقل وهو العقل الذي لا يتربى في ظل الشرع، العقل المجرد المطلق الذي لا يتربى في ظل الشرع. وأما العقل الذي يتربى في ظل الشرع فهذا هو العقل المراد وهو العقل المحمود، وإن صار عندنا الرأي المحمود والرأي المذموم، القياس الفاسد والقياس الصحيح إلى آخره، كل هذه التقسيمات مهم أن ننتبه لها، وأن مرادنا حينما يعني ننسب قوما للعقل أن مراد هذا النوع من العقل الذي يعترض به على النصوص. وأما العقل الذي يتوافق مع النصوص فهذا هو الذي عليه جمهور الأمة من عامتها وعلمائها.